المجلس 95 ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 95 في مذاكرة أحاديث المنتقى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ بنا المقام إلى أبواب صلاة الجماعة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب صلاة الجماعة، باب وجوبها والحث عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار. ما شاء الله. كم رقم الحديث عندكم؟ 1032. وأنت كلكم نسخة واحدة؟ ها؟ إيه. أبواب صلاة الجماعة كما هي طريقة المصنف، أنه إذا كان الباب مشتمل على مسائل عديدة يطلقه بقوله أبواب كذا، كما مر معنا أبواب سترة المصلي وأبواب السنن. فبدأ في الباب الأول في وجوبها والحث عليها، فأفادت ترجمته أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال المقيمين المستوطنين بغير عذر، ودليل الوجوب قول الله جل وعلا: واركعوا مع الراكعين. قوله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله في قول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإن قوله إن مكناها في الأرض أقاموا الصلاة، المقصود بها أقاموها علانية ظاهرة، وهي صلاة الجمع والجماعات. ومن السنة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من لم يقم الصلاة، صلاة الجماعة، أن يحرق عليهم بيوتهم. وهذا الوعيد يدل على أن عدم إقامة الصلاة موجب لهذا العذاب والتحريق، فهذا وجه الوجوب فيها كما يأتي في الحديث. ومن أهل العلم من قال إن إقامة الصلاة شرط في صحتها، كما هو المشهور في مذهب الظاهرية ورواية في مذهب أحمد، وقول عند الحنفية. والقول الآخر بأنها سنة، وأقوى منهم من قالوا إنها فرض على الكفاية. توسط المحققون فقالوا بأنها واجبة، أن الصلاة تصح بغير جماعة، لكنه يأثم بترك الجماعة إن كان من أهلها، إن لم يقمها فهو آثم بترك الجماعة. هذا المذهب الذي دلت عليه الأدلة وأنصفته، ومن دلائلها ما سمعته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهاتان الصلاتان ثقلتا عليهم لأنهما في ليل، ولو غاب وفقد، لو غاب عنها المنافقون وفقد في الصلاتين لم يفقدوا، فصارت بهذا ثقيلة، لأن صلاتهم وعباداتهم رياء الناس ليست لله. ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا. قالوا: هذا فيه ميزة صلاة الليل التي قد لا يفقد صاحبها. الشاهد من الحديث للباب: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس. وهذا فيه دليل لما يأتي، أن الإمام أملك بالصلاة والمؤذن أملك للإقامة، وأنه يجوز للإمام أن يقيم من يصلي بالناس بدله. قال: ثم أنطلق معي رجال، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، أي أسباب الإيقاد، إيقاد النار، إلى قوم لا يشهدون الصلاة. فالمعنى لا يشهدون الصلاة أي الجماعة، يشهدونها مع الجماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وتحريق بيوتهم بالنار دلالة على أنهم تركوا أمرا واجبا وأمرا عظيما. ما الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من فعل ما هم به؟ منعه ما جاء في الرواية الأخرى عند الإمام أحمد من طريق أبي معشر، وفيه ضعف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية، فإن النساء لا تجب عليهم صلاة الجماعة، والذرية هي الصغار لا تجب عليهم. أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني، يعني من يأتمرون بأمري، يحرقون ما في البيوت بالنار. ولأن التحريق تعزير يتعدى تارك الصلاة مع الجماعة إلى غيره، والشريعة لا تعاقب غيرهم بفعل أنفسهم، لا تزر وازرة وزر أخرى. وفيها أيضا من المعذورين بترك الجماعة من مرضى ونحوهم، فلما هم عليه الصلاة والسلام بذلك دل هذا على وجوب صلاة الجماعة، وهذا من أقوى أدلة العلماء على وجوب الصلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة على المقيمين المستطيعين. والهم عزم، الهم عزم، وهو من عمل القلب. إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له، هذا في الصحيحين حديث أبي هريرة. وإذا هم بالسيئة فلا تكتبوها له، فإن عملها فاكتبوها سيئة، فإن لم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإنما تركها من جراء. وهذا فيه أن الملائكة تعلم الهم الذي في النفس فيما يعلمها الله إياه، كراما كاتبين يعلمون ما تفعله. والفعل فعل القلب بالهم والنية، وفعل الجوارح، وفعل القلب في النية وفي التوكل والخشية، وفعل الجوارح بما يكون باللسان والأعضاء، كما أن القول قول القلب وقول وقول الجوارح. إذا منع النبي عليه الصلاة والسلام من إنفاذ ما هم ألا يؤاخذ غيرهم بجريرة أنفسهم، ودل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. دل الحديث أيضا على أن لولي الأمر أن يعزر بالمال، فإن تحريق البيوت تحريق للمال وإتلاف له، فهذا من الأحكام المتعلقة بولي الأمر أن يعزر بالمال. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إن آخذوها منهم وشطر أموالهم. ومن التعزيرات بالمال المخالفات وما يرتب عليها من الغرامات، هذا في أصله وجنسه من التعزير بالمال عند من يستحقه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم والنسائي. وعن عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث بروايتيه في الأعمى الذي ليس له قائد يقود به أو يلائمه، معنى ليس لي قائد يلائمني، يعني يوما عندي يوما ما هو عندي، ليس كل ما أردت أن أجده ويطيعني ويعصاني. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم له رخصة في ترك الجماعة مدام يسمع النداء، فلما لم يعذر هذا الذي هو محل العذر دل على أن غيره من باب أولى. وفي حديث أبي هريرة الرجل الأعمى هو عبد الله بن أم مكتوم الذي عاتب ربنا جل وعلا نبينا بسببه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ولهذا كان يناديه عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعله على المدينة إذا ذهب في الجهاد والغزو يؤمره عليها. قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. بالرواية الأخرى: ليس لي قائد يلائمني، أنا ضرير شاسع، ضرير كفيف، شاسع أي بعيد نائي الدار، وليس ولي قائد لا يلائمني، يعني لا يلائمني، لا يوافقني في كل وقت، وقد لا يطيعني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ أو له رخصة أن يصلي في بيته؟ رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، فلما ولى ناداه قال: أتسمع النداء؟ وهو الأذان. قال: نعم يا رسول الله. قال: أجب. في رواية: ما أجد لك رخصة. إذن الرخصة نسخت بماذا؟ بأنه يسمع النداء، لا أجد لك رخصة أن لا تصلي مع الجماعة، لا أجد لك رخصة أن تصلي أن لا تصلي مع الجماعة. وجاء في رواية أنه قال: إني نائي الدار وإن في طريقي من الخشاش والأودية، ومع ذلك قال له عليه الصلاة والسلام: لا أجد لك رخصة. وش المناط في وجوب شهود الجماعة؟ أن يسمع النداء، أن يسمع النداء. وش المناط في الحديث؟ المناط نجيب له بطانية ومخدة. ما حد نايم إلا برهاق وتعب. النوم هو يجعل هوى الإنسان، النوم سلطان. المناط هو في وجوب الجماعة سماع النداء. ما هو النداء الذي يسمع؟ الأذان في الظروف الطبيعية، أي من غير مكبرات صوت، لأن المكبرات قد تبلغ بالصوت مدى بعيد. ولهذا قدر العلماء المناط هذا بما جرى عليه العرف، وعندهم ما لا يتجاوز كيلو في أطراف المسجد من جهاته الأخرى، لأنه بالظروف المعتادة إذا أذن المؤذن يبلغ صوته إلى تقريبا كيلو، هذا قبل تأتي المؤثرات من السيارات والمحركات والمولدات التي شوشت. فقال: أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: لا أجد لك عذرا. وهذا يعني من توسعوا في منازلهم فذهبوا إلى الاستراحات والمزارع القريبة، إذا سمع النداء في الظروف العادية بغير المكبرات فإنه يجب عليه أن يشهد صلاة الجماعة، يجب عليه أن يشهدها سواء ماشيا أو يركب المراكب التي تذهب به إلى المسجد. وهذا يدل على عظيم شرف هذه الصلاة وشأنها. وقد جاءت فضائل أخرى غير أحاديث الوجوب، فالفضائل ظنها ضعيف النفس وضعيف العلم أنها تدل على عدم وجوب شراء صلاة الجماعة. لا، الفضائل لها فضلها، وهي قدر زائد على الوجوب، على وجوب الصلاة. في الحديث الآخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة له نفي لها للجنس، فإما نفي لصحة الصلاة، وهذا على القول الذين قالوا بأنها فرض عين صلاة الجماعة أو أنها شرط، أو نفي للكمال الواجب على من قالوا إنها واجبة ومنها فرض الكفاية، وعلى ذهاب الكمال المستحب على من قال بتأكدها. فصلاة الجماعة شأنها عظيم، وهي فيصل وفارق بين المؤمنين وبين المنافقين، لأنه في حديث أبي هريرة السالف: ثقلها على من؟ على من فيه نفاق، كثر النفاق فيه أو قل. إذا المتخلف عن صلاة الجماعة متصف بصفات النفاق، وهذا بحد ذاته دال على تحريم التخلف عنها. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. نعم، هذا حديث رواه مسلم مطولا، وفيه في آخره قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا، أي يعني النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، أي مستقر أنه من المنافقين. ثم ذكر شأنهم: ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين اثنين، يعني يحمل بين اثنين تخط رجلاه في الأرض حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف أي في صلاة الجماعة. هذا الحديث رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. إذا من رواه؟ مسلم وأهل السنن الأربعة والإمام أحمد. يعني رواه كم؟ رواه خمسة أهل السنن إلا الترمذي، ورواه أحمد. الخمسة من هم؟ مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد. وهذا يدل على أن المراد بها صلاة الجماعة، وهو من أدلة وجوبها، لأن الحديث مع حديث أبي هريرة السابق وصف تارك الجماعة أنه من المنافقين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. متفق عليهما. في حديث ابن أبي مسعود السابق تحمل المشقة ليدرك صلاة الجماعة. ما المشقة؟ أنه يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذه مشقة ولا ما هي مشقة؟ مشقة ولا هي بيسيرة. وهذا يدل على تأكد صلاة الجماعة وعلى وجوبها. يذكر الآن الأحاديث الدالة على فضل صلاة الجماعة، لأن الترجمة والشباب وجوب صلاة الجماعة وإيش وفضلها، أو الحث عليها. فالحث عليها يدل على هذا الفضل. ذكر فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، ففي حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ. يقال الفذ بالدال المهملة ب27 درجة. في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في جماعة، هذا تقييد بأن الصلاة للرجل، والرجل لا مفهوم له، حتى المرأة تدرك هذا الفضل لو حضرت الجماعة. صلاة الرجل في جماعة تزيد عن صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. الروايات تفاوتت، أكثرها على 27، وفي بعضها 24، وفي بعضها 25 درجة، وجاء في لفظ رابع 26 درجة. عند أهل النفاق وأهل الإرجاف يعدون ذلك تعارضا بين الأحاديث، وحاشا نبينا أن يتعارض قوله، وحاشا ديننا أن يقع فيه المعارضة والمخالفة، لأنه من عند الله، وما كان من عند الله مستقيما، إنما ما يطرأ من المعارضة والمجامعة في النصوص هو في أفهام الناس، في أفهامهم وتصوراتهم. طيب، قوله 27 25 26 24 مؤتلفة، لأن المراد به المضاعفات الكثيرة لا مجرد العدد. وهذا دليل ما ذهب إليه من أن أكثر موارد الأدلة في الأعداد العدد فيها غير مراد، إنما العدد لبيان التكثير. وهذا فيه فضل صلاة الجماعة، أنها تفضل صلاة الفذ والفد والانفراد 27 درجة، أي 27 ضعفا. صليت لوحدك، صلاة الجماعة تزيد على صلاتك لوحدك 27 ضعف. كيف يفرط فيها مسلم وعاقل؟ الآن يذهب مسافات الطويل علشان طفست من الدنيا، ولا لا يا أخواني؟ وهذه الصلاة في المساجد، في وضوئك في بيتك أجر، في خروجك من بيتك تمشي أو على دابتك لتصلي في المسجد لك فيها أجور مضاعفة بكل خطوة، في أدائك الصلاة وانتظارك لها أن في أجور، ثم المضاعفة في الصلاة، ثم رجوعك من المسجد إلى بيتك، خطاك محسوبة كما أنها خطاك إلى المسجد ذاهبا محسوبة، لأن من المسجد إلى البيت يسمى بالزوائد، ومن البيت إلى المسجد يسمى بالوسائل. والقاعدة أن وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. في حديث أبي هريرة زاد: تفضل عن صلاته في سوقه. الصلاة في السوق قد تكون جماعة في محله، وقد تكون فذا تناول هذا وهذا. ما لم يكن الموضع الذي صلي فيه مسجد فيرد عليه هذا الأمر. ومنه أخذ من أخذ أن المصليات التي لا تقام فيها الصلاة دائما لا تأخذ حكم المساجد، حتى يكون مسجدا تصلى فيه أكثر الصلوات، لأنه عليه الصلاة والسلام عد صلاته في البيت وصلاته في السوق كالشيء الواحد. نعم. وهذا الحديث يرد على من أبطل صلاة المنفرد لغير عذر وجعل الجماعة شرطا، لأن المفاضلة بينهما تستدعي صحتهما، وحمل النص على المنفرد لعذر لا يصح، لأن الأحاديث قد دلت على أن أجره لا ينقص عما يفعله لولا العذر. فروى أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. نعم، حديث أبي موسى يدل على الوجوب. إذا مرض العبد فإن مرضه يحجزه عن المسجد ويقصره عن عبادات يفعلها وهو نشيط، أو سافر، إذ المسافر لا تجب عليه الجماعة حال شديده في سفره، فإذا نزل المسافر وأقام اشتمل له الحكم أن تلزمه ما لم يكن قد أداه. مثاله: سافر من الرياض إلى مكة، في الطريق صلى المغرب والعشاء، وصل مكة، نادوا للعشاء، هل يلزمه شهودها مع الجماعة؟ لا يلزمها، لأن ذمته برئت بصلاته العشاء جمعا مع المغرب. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له عمله الذي كان يعمله صحيحا مقيما، لأن المقيم في مقابل المسافر، والصحيح في مقابل المريض، وهو دليل على وجوب صلاة الجماعة. الأحاديث أخذ منها أهل الظاهر وغيرهم أن صلاة الجماعة شرط، فإذا كانت شرطا وش صارت؟ لا تصح الصلاة إلا بها. وشيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى هذا القول، عده قول قوي لأن الأدلة متكاثرة فيه. القائلون بأنها فرض عين هم القائلون بالوجوب. من قالوا إنها فرض كفاية قالوا إذا أقيمت الجماعة سقط الإثم عن الباقي. القول الرابع أنها سنة مؤكدة، وهذا أضعف الأقوال فيها في مقابل الأدلة. ولو كانت صلاة الجماعة غير واجبة لماذا شرع إقامة المساجد وترتيب الأئمة والمؤذنين فيها؟ لو كانت الجماعة يقيمها الإنسان بينه وبين أهله وولده تعطلت الجماعات. هذا خلاف مذهب الحنابلة رحمه الله، فإن الحنابلة وغيرهم عندهم أن الجماعة لهم أن يقيمها في بيته، في أهله وخدمه وولده، أدوها جماعة. قال صاحب الزاد رحمه الله في باب صلاة الجماعة: تلزم الرجال لا شرطا، تنبيه على من قالوا بشرطيتها، تلزم أي الجماعة الرجال لا شرطا. قال: ولهم فعلها في بيته، فعل الجماعة يصليها جماعة مع من حضر في بيته. وهذا القول مرجوح لأنه في خلاف الأدلة، في خلاف مدلول الأدلة الدالة على إقامتها. ومما جاء في وعيدها: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعة والجماعات أو لا يخالفن الله بين قلوبهم ثم يدعونه فلا يستجيب لهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، هذا حديث عظيم فيه فضل لمن أراد الجماعة ونواها ولم يدركها. توضأ في بيته، إما أنه قام متأخرا أو نسي أو غفل، ثم أتى يطلب الجماعة وجد الجماعة قد انقضت، سيصليها فردا يكتب الله له ما نوى كأنه شهدها، لأن الله نظر إلى نيته لم ينظر إلى محض ومجرد صورة عمله. طيب، فإن أداها جماعة، والله العالم أنه ينال الأجرين، الجماعة وينال ما نوى، وإن كانت الجماعة الثانية غير الجماعة الأولى. فهذا في فضل التوضؤ في البيت. بعض الناس يتكاسل يقول توضأ في من المسجد، لا، توضأ في بيتك لتحسن لك الخطأ إلى المسجد وأنت متطهر، ويحسب لك انتظار الصلاة، لأن الماشي والساعي لها ينتظر الصلاة فهو في صلاة. بمعنى لو جاءك الموت وأنت كذلك فأنت منشغل بماذا؟ بعبادة، منشغل بهذه الصلاة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة. هذا بيان التكثير، العدد غير مراد، لا مفهوم له كما سبق. فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. يفهم أنها كصلاة الجماعة وضعف، والجواب ليس كذلك. حديث أبي سعيد هذا فيه كلام من حيث الثبوت، أعلوه بعلتين، لكن الحديث له شواهد عن سلمان وعقبة بن عامر وأبي هريرة وغيرهما. ولهذا الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة صحح الحديث في فضيلة صلاة الجماعة في الفلات، في فضيلة صلاة في الفلات، لأن الصلاة في الفلات كالجماعة تشهدها الملائكة والجن المسلمون ومن شاء الله عز وجل من غيرهم. وجاءت الرواية متفاوتة، كخمسين صلاة، وجاءك 60، وجاءك 70. تفاوت الروايات يدل على ماذا؟ تكثير أجورها، لأن فيها إقامة الصلاة وهي توحيد في الأرض. بالحديث الذي سبق معنا في التفسير: يومئذ تحدث أخبارها ما عمل عليها من خير أو شر، ومن أجل الخير توحيد الله ومنه الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. طيب، هل معنى حديث أبي سعيد أن الصلاة في فلات أولى من الصلاة في المساجد؟ لا، هذا من التنويع في الفضل، فإن من الناس من تدركهم الصلاة وهم في الفلات ولا ثمة مساجد. وخصوصية هذه الأمة أن الأرض جعلت لها مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره. ليس كأهل الكتابين قبلنا، لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، أما نحن نصلي حيثما أدركتنا الصلاة. وفيه فضل الصلاة في البر، لا أن يترك الجماعة ليذهب يصلي في البر، إنما يقيم الشعيرة في أي مكان. ثم ذكر الباب الثاني وهو شهود النساء للصلاة جماعة. فالمرأة ولو كانت نشيطة تخالف الرجل في صلاة الجماعة فهي في حقها وشو؟ دائر بين الإباحة والاستحباب كما يأتي إن شاء الله. شهودهن للجماعة دائر بين الإباحة والاستحباب. طيب، شهودهن صلاة الجمعة مستحب بجامع يسمعنا الخير ويشهدنا دعوة المسلمين. بوب عليه رحمه الله بقوله: باب حضور النساء المساجد. ولأنهن كنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحضرن الصلاة، يصلين في مؤخر المسجد. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال إيش؟ أولها وشرها آخرها. هذا شر الكمال، ما هو شر الإثم. صلاة الجماعة كمال، شر صفوف الرجال آخرها. وشر صفوف النساء أولها، أيضا هذا شر كمال، وأفضلها آخرها. وفضل صلاتهن في بيوتهن أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهذا وجه من قال إن صلاتها في المسجد مباحا لا مستحبا مطلقا، لأنه جعل صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. إذا أطلق المسجد وش يراد به؟ إذا أطلق المسجد شمل جميع المساجد، من أفضل المساجد وهو مسجد الكعبة إلى ما دونه. إذن صلاة المرأة في بيتها أفضل ولا صلاتها عند باب الكعبة أفضل؟ في بيتها أفضل، كما سيأتي في عموم الأدلة على فضل الكعبة وفضل مسجدها. ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات. رواه أحمد وأبو داود. نعم، في حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة إلا ابن ماجه اتفق على إخراجه الشيخان، ورواه من أهل السنن أبو داود الترمذي والنسائي وأحمد. قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. طيب ليش خص الليل؟ دخل فيه النهار من باب أولى، لأن الليل وقت السكن. فإذا استأذنت المرأة وليها أن تخرج إلى المسجد بالليل يشمل صلاتي المغرب والعشاء، المغرب والعشاء، لأن المغرب في ليل والعشاء في ليل، ويشمل صلاة الفجر لأن الخروج إليها قد يكون في ليل. فأذنوا لهن، والأمر هنا أمر وجوب ولا أمر استحباب؟ الأمر أمر إباحة، إن الأمر يأتي للوجوب وهذا الأصل، ويأتي للإباحة وهذا دارج على كل أمر جاء بعد حظر. فالحاضر قرار المرأة في البيوت، قرارهن في بيوتهن. وش معنى القرار في البيوت؟ ما معناه؟ أنت أي ما معنى القرار في البيوت؟ السؤال ما هو بلك. لا، هل بقى في البيت وعدم الخروج منه؟ ولهذا قال في الحديث: إذا استأذنكم نساؤكم، دل على أن المرأة تستأذن من؟ وليها. إن لم تستأذنه وخرجت تأثم، سواء إلى عبادة كالصلاة الغير واجبة أو إلى غيرها. ولهذا من النشوز أن تخرج من بيته بغير إذنه. ترى هذا الموضوع عظيم على الفارهات وسعات الوجه، ومن رضي بفهارتهن وسعة وجوههن. مثلا محبوسة أنا في سجن، هذا كلام المعاندات والمكابرات والنسويات. نعم تستأذنه، ولا وش معنى أن يكون عليها ولي؟ وش معنى أن يكون له عليها درجة؟ فلا تمنعونهن، فهذا يفيد الإباحة، يفيد الإباحة، لأنه جاء بعد الأصل وهو بقاء المرأة في بيتها. ولما أذن لهن النبي في الليل وش صار في حكمه؟ دخل فيه النهار من باب أولى. فأذنوا لهن أي إباحة، وفي لفظ: لا تمنعوا النساء يخرجن إلى المساجد. لا تمنعهن، نهى الرجال عن المنع، ليس فيه حث للنساء على الخروج بقرينة قوله وبيوتهن خير لهن. إذا صار الخروج للمرأة إلى المسجد مباح وصلاتها في البيت أفضل، بل صلاتها في قعر البيت أفضل من صلاتها في مطلق البيت، صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في حوشها وسودها. وهذا لأن الشريعة الغراء متشوفة متطلعة إلى قرار المرأة في بيتها وسكونها وبعدها عن العيون، الشريعة تشوفت إلى ذلك تشوفا عظيما. لا تمنع نهي للرجال عن المنع، ليس فيه الأمر بضد النهي وهو الوجوب، هذا لا مفهوم له. قال وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله، هذا يشمل الليل والنهار. وإماء الله هن النساء، كما أنكم أيها الرجال يقال لكم عباد الله. وإذا أطلق عباد الرحمن وعباد الله دخل فيه النساء تبعا. قال وليخرجن تفيلات، إذا خرجنا فلا بد من قيد ألا تخرج متعطرة تزينة متطلعة إلى نظر الرجال إليها، بل تخرج تفلة. ما التفلة؟ المتلفعة بحجابها غير المبدية لزينتها ومفاتنها. ما هو إذا بغت تروح تصلي طقت زينها يسمى الميك اب ويسمى اللباس الزين، لا، إذا خرجت وهي كذلك فهي متعرضة للعقوبة، لأن المرأة إذا خرجت متبرجة متعطرة فهي زانية حتى ترجع فتغتسل. زانية يعني في حكم الزنا، خرجت إلى مسجد ولا خرجت إلى غيره. وشهود الصحابيات الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ للعلم، يحصلنا العلم والخير. ومن الصحابة من كان غيورا لا يحب ذلك، منهم الزبير بن عوام، فإنه كان يغار على أسماء ويرغب ويتمنى أن تصلي في بيتها، لكنه لا يقوى على معارضة منع النبي عليه الصلاة والسلام له. لا تمنع إماء الله مساجد الله، إذا استأذنكم نساؤكم في شهود الصلاة في الليل فأذنوا لهن. احتال لها رضي الله عنه فتخبأ لها، وهذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا الغيرة ما تطفو ترى تزيد. فخرجت رضي الله عنها وهي كبيرة للمسجد، تخبأ لها، فلما جاوزته ولم تره لمس عجيزتها زوجته ولا ما هي بزوجته، فرجعت رضي الله عنها، رجعت لم تواصل للمسجد. جاء من المسجد وإذا هي في البيت، قال ألم تشهد الصلاة أي مع الجماعة؟ قالت صليتها هنا. قال ما شأنك؟ فقالت فسد الناس، ما أدرت شيء، إن الناس فسدوا. وش ظنت؟ أن الذي لمسها أجنبي. وهذا من عقل المرأة، إذا حصل مثل ذلك ما تبين الفعل بالتصريح إلا لمن يستطيع أن يؤدبه، إنما تكتفي بالأمر العام. فبعدها لم تخرج رضي الله عنها من بيتها، حتى قالوا ما خرجت من بيتها حتى توفي الزبير، اللهم ارض عنهن. هذا بون شاسع إذا نظرنا إليه وقارناه بين حالنا وحالها، رجالا ونساء، ما هو بس النساء، حتى الرجال، الله يصلح الحال. ففيه أن المرأة لا تمنع من المسجد إلا إذا خيف عليها الفتنة أو خيف منها الفتنة، هذا أصل يأتيكم حتى في سفر المرأة وخروجها لأداء الفرض في الحج. فإن كان محلها دون سفر مثل من جدة إلى مكة، من مكة إلى المشاعر، لأن القول الراجح ما عليه الجمهور ضبط السفر بالمسافة والمدة، فيجوز للمرأة أن تخرج مع رفقة آمنة دون سفر إلى أداء النسك حجا أو عمرة، بشرط أن تأمن الفتنة في نفسها ويؤمن منها الفتنة لا تفتن غيرها. وهذا في صلاة الجماعة أيضا مضطرد، هذا مضطرد في صلاة الجماعة. أما ما فيه السفر فلا بد فيه من أين؟ من المحرم، لأن الشريعة عظمت ذلك أيما تعظيم. وإن حصل تساهل عند المتأخرين وفي بعض المذاهب والأقوال، لكن المحتكم إلى الأدلة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فإذا كان الحج وهو فرض الله الركن الخامس من أركان الإسلام يسقط على المرأة إذا لم يتيسر لها محرم، والمحرمية للحج ولا للسفر؟ السفر. السفر. المحرمية للسفر لا للحج، بدليل يجوز تحول تطوف لوحدها، تسعى لوحدها، تقف في عرفة ومزدلفة لوحدها، لأن المحرمية متعلقة بالسفر، سفر الحج لا بأداء الحج نفسه، لا بأداء الحج نفسه. يجوز توديها وتجلس، لأنه بذلك حصل المحرمية في السفر. يبقى ذهابها لأداء النسك إذا كان مع صحبة آمنة تأمن على نفسها الفتنة ويؤمن عليها الفتنة جائز. العبرة بالسفر. ولهذا شوفوا يا أخواني من فروعها في قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة ثلاثة أشياء تزيد المرأة بأمن رابع. ما هي الأشياء الثلاثة للاستطاعة؟ لا، الشرائط في الاستطاعة ثلاثة. الأول أن يجد نفقة زائدة عن حوائجه الأصلية، ومنها مسألة حج من عليه دين التي مرت علينا. ثانيا أن يجد ما يناسبه، فإن كان يستطيع المشي يمشي، وإن كان لا يستطيع فالركوب. ثالثا أمن الطريق ذاهبا وآيبا. ومن أمن الطريق ما استحدث الآن من الفيز والتصاريح وما يتعلق بها. تزيد المرأة بأمن رابع، وهو إذا كان حجها يحتاج إلى سفر فأن يكون لها ولي محرم يسافر بها. نفقة المحرم من هي عليه؟ على الزوج. يا حول يا الزوج، كل شيء بيحط على ظهره. يعني النفقة على ولي الأمر؟ لا، ما هو بكيت، لا سلامتك، ما عليها هي. نعم، لأن النفقة نفقتها هي. ولهذا نفقت المحرم على المرأة، فإن وجدت نفقة تكفيها لحجها هي، ما يكفي حج محرمها لم يجب الحج عليها. شوفوا، سقط فرض الحج لعدم تيسر المحرم لها. ما هي شريعة غراء، شريعة عظيمة. وليست النفقة فقط للذهاب، الذهاب والإياب. ولهذا لو لم يتيسر لها محرم وماتت ما عليها إثم، وهي تركت إيش؟ ركن من أركان الدين. مثل الزكاة، قد يكون الإنسان مسكين وفقير كل حياته، هل نقول أدى ركن الزكاة ولا ما أدى؟ ما أدى، لأنه لم يجب عليه. مثاله من أسلم الضحى ومات قبل الظهر ولم يصلي لله صلاة ولم يسجد لله سجدة، هل نقول أنه ما هو مسلم؟ لأنه لم يجب عليه إيش؟ لم تجب عليه الصلاة. نعم. وليخرجن تفيلات، عرفنا أنهن بثيابهن غير متبرجات ولا متزينات ولا متعطرات. تقول أصبر حتى أأذن لك، لا يتكلم أحد في مجلس العلم حتى يؤذن له يا أخواني. أنما حنا في سوق ولا في حراج، مجالس العلم وفي بيوت الله لها سمتها ولها شأنها. تقول أم سلمة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب خرجنا من بيوتهن إلى وين؟ إلى المساجد، متلفعات بمروطهن، لا يعرفن كأنهن الغرابي بالسود، لا يعرفن ما يدرى منه ذي، كأنهن الغرابيب، جمع غربان، جمع جمع غرابيب، جمع غربان، جمع غراب، السود، دل على أن مروطهن وش كان لونها؟ أسود، وحجابهن كان أسود، وهذا دليل على أن الحجاب الأسود هو الأكمل والأفضل، لأنه الأبعد عن الزينة. ويأتينا من الجهال وأصحاب الهوى قال: لا، الحجاب العباءة ذي تراها عادة، شوف النظر القاصر، عادة ما هي بعبادة. والصحابيات خرجن متلفعات بمروطه، التلفع أن تلفه عليها مرة وأكثر. ترى الحجاب هذا شوكة يا أخواني، شوكة في حلوق الأعداء، هو المظهر والميزان. مع أن البلاد الكافرة قبل 90 سنة كان نساؤهن محتجبات، العري جاء تدريجيا والحجنة، لأن إفساد المجتمعات من خلال النساء أيسر وأسهل ما يكون. فلون الحجاب الأسود هذا سنة مؤكدة في الحجاب. في مجتمعنا لما ألفنا الحجاب والعباءة السوداء، لو تلبس عباءة صفراء أو خضراء كان هذا لباس إيش؟ شهرة، كان لباس شهرة، وهو حرام. ومن لبس لباس شهرة ألبسه الله في الآخرة لباس مذلة، في رواية مذلة ومهانة. متلفعات بمروطهن لا يعرفن رضي الله عنهم. نعم، ها؟ سفر المرأة الآن. أي. طيب، يعني ساعة ولا ساعة نص تكون في الخرطوم؟ 3 ساعات من الرياض والخرطوم، 3 ساعات. لا، ما في ساعة ونص، لكن أبين لكم أن هذا مدرج يدرجون به الناس علشان السفر. العبرة ليست بمدة السفر، وإنما العبرة والمناط بمسافة السفر. الله أكبر. لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وصل وسلم على محمد. يسأل أخونا يقول إذا كانت السفر بالطائرة ساعة أو ساعتان أو ساعة ونصف أو ثلاث، هل يجوز للمرأة أن تسافر وحدها بالطائرة ولو ذهب بها وليها إلى المطار واستقبلها وليها الثاني في المطار الثاني؟ الجواب لا يجوز، لأنها سافرت ولم تسافر مع محرم، ولا يبرره كثرة وقوع الناس فيه، فإن توارد الناس على الشيء لا يبيحه. مثاله: توارد الناس على أكل الربا واعتادوه، هل معناه يصير الربا حلال؟ توارد الناس على الكذب والغش، هل معناه أن الربا حلال والكذب والغش حلال؟ لا. توارد والله يجرنا وإياكم على الزنا، هل معناه أن الزنا حلال؟ لا. إذن استمراء الناس للمعصية وتعودهم عليها لا يبيحها، لا يبيحها. أفتاهم أحد يتحملهم من أفتاه، إنما العبرة بالسفر، هل معها محرم ولا ما معها؟ وإلا وش معنى يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. الرسول قال يقول لا يحل، بس يدل على الوجوب، لكن فخمه وعظمه: تؤمن بالله واليوم الآخر. ولما قال ذلك قام رجل فقال: يا رسول الله، إن كتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. صار الجهاد في عليه فرض عين لأنه كتب مع المجاهدين. فقال له عليه الصلاة والسلام وهو ولي أمر المسلمين: انطلق فحج مع امرأتك. مع أن الحج الجهاد واجب عليه، لكن نظر إلى المفسدة العظمى، فدل على أن حجها بلا محرم مفسدة عظمى. اللهم صل وسلم عليه. ايش تقول؟ راح وقته؟ احد عنده شيء؟ الله يحفظكم. لو كانت جماعة، حتى لو كانت جماعة، حتى لو كنا مليون امرأة، لو كنا مليون امرأة، لا يجوز ان تسافر الا ومعها محرم. من المحرم؟ زوج او كل من حرم عليها النكاح منه على جهة التأبيد. متى تجوز أو متى يجوز أن تسافر المرأة بدون محرام؟ ها؟ الله يخلف عليك، هذه الفتوى الضايعة. إذا كان السواق رجال ومع حرمته كلهم حريب، سافرت بدون محرام. ها؟ إذا كان في باص ولا قطار كلهم حريم، يجوز تسافرون بدون محرام؟ سنة ما قلنا شيء، ترانا سنة ما درسنا بالطيارة ولا بالقطار، ما يجوز يا ولدي. هذه الضيعة، تعرف الضيعة هذه؟ ها، هل تراها من المسائل التي يلغزون فيها؟ متى يجوز أن تسافر المرأة بدون محرام؟ ها يا علاء؟ إذا أسلمت في ديار الكفر، وجب عليها. ها ها، يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم لو سافر بها وليها ثم مات في تلك البلاد اللي سافروا إليها. كيف ترجع؟ هنا اشترطوا لها الرفقة الآمنة، وكثيرا ما يردونه في الحج، لأن الحج مظنة هلكة. سافر وليها بها حاجا، فطس في الطريق ولا في الحج ولا في الرجوع، تبقى في مكانها عنده ولا بقاءها في مكانها عنده مفسدة ولا لا؟ إذن كيف ترجع؟ اشترطوا الرفقة الآمنة. وهذا كلام شيخ الإسلام الذي نزله بعض الناس على هواهم. شوفوا كيف الشريعة صانت المرأة وحفظتها، وضحتها الصورة هذه. ومثلها امرأة أسلمت في دار كفر وخافت على دينها وليس لها محرم يسافر بها، جاز أن تسافر مع رفقة آمنة إلى بلاد المسلمين. مع رفقة آمنة. هذه الرفقة الآمنة مناط بها في هذا الموضوع. منهم من أخذ بحديث عدي بن حاتم الطائي، وفيه كلام عند أهل العلم، لكن على استحضار أمر ثبوته، يوشك أن تخرج الضعينة المرأة من الحيرة إلى مكة لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله على نفسها. الضعينة مرأة، يقول العدي: فقلت في نفسي وأين عنها سرى قطي، لأنها في مدرجتها في الطريق، فلا يفهم من الحديث جواز ذلك. وقوله يوشك أن هذا الأمر سيكون، ولا يعني أنه جائز، لكن هذا من علامة الساعة التي تقع، وجل علامات الساعة في نفسها والشيء معاصي، ليست أمورا مباحة. ظهر هذا المعنى؟ منهم من أخذوا بأنه يجوز مطلقا أن تسافر بدون محرم. من شبهه، من ما ودي أطول، لكن هذه تتكرر والوسائل أذاعتها، أمهات المؤمنين، حججنا مع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، وحج بهن علي، وهذا سفر بدون محرم، هذا سفر بدون محرم، فقالوا إذن يجوز لغيرهن ذلك. نقول: ألا نعارض بهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. نساء أمهات المؤمنين لهن خصوصية، فيحج بهن ولي الأمر، وهذه خصوصية، مع أن الأفضل بقاؤهن في بيوتهن. ولهذا منهن من لزمت بيتها، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: هذه ثم تلزمنا الحصر، يعني حجة الإسلام حصلت، بعدها إلزمنا بيوتكن، الحصر يعني البيوت، اللهم صلي وسلم عليه. إذن هذه لا تعارض الأدلة الدالة على منع سفرها بلا محرم. وبالتالي الخلاف الذي يرد عند المتفقهة وأتباع المذاهب لا يرد على معارضة ومقاومة حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه خصوصية، وجه الخصوصية من عدة جهات، يعني خاصة بأمهات المؤمنين، لكن ليس لأنهن محرمة. طيب هي هن محرمات، هل معناها يكشفن وجوههن لهن؟ طيب محرمات، إذن هذه خصوصية من وجوه. يعني نعم. في شيء وين واصل؟ سم شيخ، حديثي الأعمى، حديث ابن عمر و وعمر أبي هريرة وعمر ابن أمي مكتوم، وش فيهما؟ الأول شيخ في عبد الله بن أم مكتوم، كلها فيها. والثاني عمر، عمر ابن أم مكتوم ابن عبد الله، الحديث عن عمري ابن أم مكتوم. والأول يا شيخ عبد الله، نعم هو عبد الله ابن أم مكتوم، هو عبد الله، هو عبد الله ابن أم مكتوم، أي نعم. والثاني ولده، تقصد شيخ؟ ولده يروي عن أبيه. إيه. إيه. سم الله عليك. سم. إيه. يأخذ حكم المسجد إذا صلي فيه الفرض الخمسة. المصلى المؤقت، صندقة، حوش، خشب، سيبنى فيه في موضعه مسجد، له حكم المسجد. حتى لو كان اثنين له. إيه نعم، ما دام أنه يصلى في الفرض الخمسة أو هي عليها فهو مسجد. إيه نعم. سم. وين خرجت؟ سكنت مع ابنها، يعني ذهبت وسكنت مع ابنها. راحت ترجع ولا راحت خلاص؟ راحت ما راحت طير، خرجت منه. يعني يسأل أخونا، يقول: المرأة خرجت من بيت زوجها بلا إذنه وذهبت مع ابنها، لن ترجع إلى بيته. يعني هذه ناشز، هذه المرأة ناشز إذا خرجت من بيتها بغير إذن زوجها. أما إذا كان زوجها يستاهل، خمار، سكار، ما يصلي، فهذه خروجها لسبب مندوح شرعا وتطلب فراقه بالطرق الشرعية. نعم. نعم، المصليات على نوعين، مصليات في أرض مساجد فلها حكم المسجد، فلا يصح فيها بيع ولا شراء ولا نشدان الضالة ولا أن يقضي حاجته فيها. ومصليات لا، ليس لها حكم المسجد، كمصلى العيد والجنائز والاستسقاء، فهذه ليس لها حكم المساجد، ولهذا يجلس فيها من غير ما يصلي ركعتين تحية المسجد. ومثلها المصلة المؤقتة في أسواق وفي غيرها، ليست للمساجد وإنما يجمعون الناس فيها، فليس لها حكم المساجد، يجوز تبيع وتشري فيها. نعم نعم، المصليات المؤقتة هذه اللي ليس لها حكم المساجد لا تخف حكم المسجد. أما المصلى الذي بني في وضع في أرض سيبنى فيها مسجد حتى يكثر الجماعة ويتهيأ أمر بنائها، هذه لها حكم المسجد، بنيتها من خشب أو من حديد أو جعلتها سورا. نعم. من معها في سفرها من محرم؟ لها محرم في الطائرة؟ لا يجوز للمرأة أن تسافر بطائرة أو بقطار أو بصاروخ أو على حمار أو على بعير إلا معها محرم، ولو كان زوجها مقيم هناك، لا بد من المحرمية في السفر، بهذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. المحرم من هو؟ المحرم من هو؟ نبين المحرم حنا. أقول اركد أصبر يجيك الجواب. المحرم من هو؟ المحرم هو زوجها وكل من حرم منه على حرم نكاحها منه على التأبيد ممن كان بالغا، اللي ما بلغ ما يصير محرم، أخوها البالغ، عمها، خالها من نسب أو من رضاعة، وكذلك ابنها وابن ابنها إذا بلغ. نعم. في شيء الأخوان؟ تفضل. أي نعم، يسأل أخوكم فيما استدل بأن السفر ما كان يوم وليلة، فينظر للمسافة، ينظر للمدة ولم ينظر للمسافة. الذي قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، في لفظ أن تسافر مسيرة يوم، في لفظ ثالث أن تسير مسيرة يومين، في لفظ الرابع أن تسير مسيرة أن تسافر مسيرة يوم وليلة، في لفظ الخامس أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم. المقصود بهذه المسيرة على الرواحل، وهي التي يعقلها المخاطبون من الصحابة والعرب، ليس العبرة بأنها يوم وليلة، إذا تروح للقمر وتجي ما يسمى سفر بالسرعة الموجودة، لا، المقصود بها المسافة التي هي مرحلتان 80 كيلا، وعلى هذا أكثر الروايات، وفيه فتوى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، فليس في هذا دليل على جواز سفرها بدون محرم، إنما في هذا ذر للرماد على العيون. نعم. سم شيخ، في حديث صلاة الرجل في جماعته تفضل 25 درجة. نعم. أشكل علي يا شيخ قولك المرأة أيضا لها نفس الأجر؟ نعم، المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، هذا الحكم خاص بمن بالرجال في المساجد، أما المرأة صلاتها في البيت أفضل حتى من صلاتها عند باب الكعبة. ما يخص هذا الحكم؟ لا، هذا خاص بالرجل، لأن أحكام صلاة الجماعة ما يتعلق بها بالرجل، المرأة تتبع منها ما أنيط به في حقها بأن لا تمنع من مساجد البيت. يأتي الحديث الباقي في الموضوع. نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونكمل إن شاء الله الدرس بعد صلاة العشاء، والله أعلم. استغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر السلام ورحمة الله.